ثابتة، فالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه ويعلم طريق الصواب في هذا وعن ذلك إلى الأولى، طريق الصواب في هذا وعن ذلك إلى الآية الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأن باب الاشتباه باب الجهل ليس خاصا بالصفات، قد يشكل عليه أشياء في الصلاة في الزكاة في الصيام في الحج في المعاملات في الطلاق في الدعاوى والبينات في الأوقاف، فالباب واحد ينبغي المؤمن أن يسلك مسلك أهل العلم في اتباع الكتاب والسنة وإيثار الحق في باب الصفات وغيرها، في باب الصفات مسألة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات ونفي مشابهة الله المخلوقات، وفي باب العبادات تمسك بما جاء به الشرع وترك ما خالف ذلك، في المعاملات ما دل عليه الشرع في احكام المعاملات وغير ذلك، فاذا اشتبه عليه شيء وحار في شيء فليس ربه التوفيق والهدايه، وليس ربه يفتح عليه من العلم ما يزيل هذه الشبهه، ومن ذلك ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه التهجد اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف من حق باذنك انك تاتي من تشاء الى صراط المستقيم، نسال الله ان الله يفتح عليه وان يهديه لما اختلف الناس فيه، لانه غالب ان الاشتباه يكون في محل الاختلاف محل الاجماع ما فيه اشتباه تطمئن القلوب، لكن يكون الاشتباه في الغالب انه فيما وقع فيه خلاف، فعند هذا اذا وقع في قلبك شيء ولم ينشرح صدرك ولم تطمئن فسأل ربك الهداية واضرع إليه أن يهدي قلبك وأن يبصرك وأن يمنحك العلم النافع والبصيرة وأن يفقهك في الدين، ومن ذلك الدعاء اللهم رب جبريل. نعم. وفي رواية لأبي داود أنه كأنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك فإذا افتقر الدعاء من أنواع الاستفتاح من أنواع الحديثة فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى، ثم إن كان قد والمعنى ما يكفي الدعاء يدعو ويعمل لكن يدعو ولكن يراجع إلى الأدلة يراجع كلام الصحابة كلام أهل العلم في المسألة التي اشتغلت عليه فيأخذ بالأسباب راجع الأدلة يتأمل ويخلص لله ويسأل ربه الإعانة والتوفيق حتى تنشرح نفسه للحق ويزول ما في نفسه من الشبهة، فالدعاء وحده لا يكفي والتفتيش وحده لا يكفي، يجمع بينهما يدعو ربه ويخلص إليه سبحانه وتعالى ويصدق في ذلك ويبحث ويطالع ويراجع ويسأل أهل العلم وهكذا، يعني يأخذ بالأسباب كلها هكذا الصادق بطلبه يجمع بين الأسباب كلها، مثل ما أن يطلب الرزق كذلك يفعل الأسباب، كان في مزرعة سقى الزرع واعتنى بالزرع وأزال أسباب فساد الزرع مع الإخلاص لله ومع سؤال الله التوفيق ومع سؤال الله نزول البركة، وإن كان في جهاد أخذ السلاح وأعد السلاح وحذر من العدو ومكائد العدو ومع ذلك يتربى النصر يا أيها الذين أخذوا حذركم، وهكذا في المسائل الأخرى. نعم. ثم إن كان قد حضر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة

بل عنده فهوم ضلوا بها وعنده ذكاء ضلوا به. كثير من الأذكياء قد يتزندق بسبب ذكائه ويحتقر الناس ويرى أنه ليس على شيء فيضل ويهلك نعوذ بالله، لأنه يرى أن علمه فوق علمهم وفهمه فوق فهمهم وذكاءه فوق ذكائهم، كما جرى لأصحاب الكلام وأصحاب الحيرة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البلاء، ظنوا أنهم مصيبون وأن أفهامهم فوق أفهام غيرهم وأنهم هؤلاء ما عندهم بصيرة وأنهم بلدا، هكذا اعتقدوا فظلوا وأظلوا نسأل الله عليه. أعطاهم الله أسماعا وأبصارا وأفدة، فما أغنت عنهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا أفدهم شيء لاستكبارهم عن الحق وضلالهم عن الحق واستغنائهم عن النصوص وزعمهم أن النصوص لا تفيد علما، وإنما العلم يؤخذ من فهومهم وآرائهم، فلهذا هلكوا وأهلكوا نسأل الله عليه. فرحم الله المؤلف وجزاه عن ما فعل خيرا. وهذا الكتاب الذي هو الحموي كتاب عظيم يجدر بالعناية يجدر بالحفظ بما فيه من النقول عن السلف وبيان الحق بأدلته والرد على الباطل من أهل الكلام والبدع ومن الفلاسفة والملاحدة، هو كتاب عظيم مع اختصاره ومع وضوحه، وهو في الحقيقة من أحسن ما كتبه المؤلف رحمه الله. لا يرحل إليها، أنا لا يرحل إليها وجه لا فيها والسكوت هؤلاء، لكن فهو لا أكثر السكوت عما سكت الله عنه ورسوله أولى. أيها الإخوة، انتهت تعليقات فضيلة الشيخ حفظه الله على الفتوى الحموية، وللشيخ حفظه الله تعليقات على شرح الطحاوية سنقوم بإخراجها قريبا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 174 دال على 2867. والآن نترككم مع الشريط الخامس، وهو من بقية المجلس 37

في جميع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. قيل له معاذ الله بل مستوي على عرشه كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى وقال الله تعالى إليه وقالك المستوي هو العمل الصالح والشرف وقال آمنتم من في السماء أن يقصد بكم الأرض فإذا هي تمر قالوا لو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والكسوس والمواضع التي يرغب عن ذكرها والرجل ان يزيد بزياده الالسنه اذا خلق منها ما لم يكن وينقص بنقصانها اذا بطل منها ما كان والصح ان يرغب اليه الى نحر الارض او الى خلفنا غير يمينا والى شمالنا وهذا قد اجمع المسلمون على خلافه وتخطئه قائله وقال أيضا في هذا الكتاب يعني فعلم أنه يدعى من أعلى سبحانه وتعالى نعم تمهيد لكن ليس في النسخة حاضرة عندي لكن ليس في النسخة حاضرة عندي وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام وهذا هو الحقيقة إنما يذكر كلامهم للرد على الخصوم والا فان المسلمون واهل السنه مستغنون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن كل كلام ولكن ينكر كلام اهل العلم من باب الاستشهاد والرد على الخصوم وان هؤلاء العلماء تلاقوا الكتاب والسنه كما جاءت وامنوا بها وصدقوا بها وانقادوا لها هم حجه على من سواهم. نعم. ومن ذاك أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويبين ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحكما للظن بهم دون غيرهم ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققوا غيرهم فلن أتي بكل آية ما تبعنا حتى يؤتى بشيء من كلامه ثم إن هذا مخالف هذا واقع كثير من الناس تقليده وعناه لو أتى بكل شيء لا يؤمن حتى إذا جاء بشيء من كلام أئمته قال على ذلك وقبل فبهذا ينقل كلام أهل العلم للمقلدين حتى ينقادوا الحق الذي دلت عليه الآيات والأحاديث النبوية لا لأن الحجة في كلام المنقول عنهم من العلماء المتأخرين لا ولكن لأجل إقناع غيرهم ودعوة غيرهم من الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم هم لا هذا مخالفون لأثبات غير متبعين لهم فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أثباتهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا الهدى ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة مما لا يتمسك بما جاء به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا قال الله تعالى لهم فلم تقتلون أنبياء الله من قبل يعني وقد حرم عليكم ذلك فيما أنزل عليكم خالفتم نعم الله المستعان أن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم يقول سبحانه وتعالى لا لما جاءتكم به أنبياءكم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون ولكن إنما تتبعون أهواءكم فهذا حال من لم يقبل الحق لا من طائفتي ولا من غيرها، وما كنت يتعصب لطائفتي بلا برهان من الله ولا بيان. وكذلك قال ابو النعال الجويني في كتابه الرساله النظاميه، اختلف مسالك العلماء في لاهلها. فبلى ابو المعالي وفق الله الجميع وصدق الجميع على الهدى. اما الان فنترككم مع المجلس 39 من هذه التعليقات. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وكذلك قال ابو المعالي الجويني في كتابه الرساله النظاميه، اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آيات الله وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكشاف على التعويل وإجراء الظواهر على مقاربها وتقول معانيها إلى الرب. فقال: والذي نرتضيه رأيا ونزيل الله به عقيدة اتباع سنة الأمة، والدليل الشرعي القاطع في ذلك إجماع الأمة وهو حجة متبعة وهو مستند لهذه الشريعة. وقد ورد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعبد بمعانيها وترك معانيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأداء الشريعة، وكانوا لا يأمون جهدا في فرض قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون فلان أو فلان أو فلان أغلاط فهي ترد عليه كما ترد على غيره. ينبغي لمن نقل عن الشخص كلاما حقا أن يعرف أنه إذا قال قولا آخر باطلا فالباطل هو يقبل الحق من جاء به ويرد الباطل على من جاء به، هذا هو المقصود، سواء كان كبيرا أو متوسطا أو صغيرا، ما قاله من الحق قبل على العين والرأس لأنه حق،

والله يعلم إني أني باب البحث أني باب البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يتحدث.